إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، فهو ولي من اتقاه ومن اعتمد عليه كفاه ومن لاذ به وقاه. عباد الله، إن المنكرات إذا كثر على القلب ورودها وتكرر في العين شهودها ذهبت من الصدور وحشتها وسلبت من القلوب نورها، ومن تمام سعادة الأمة ومن تمام سعادة المرء والأمة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لهداية الخلق وإرشادهم إلى طريق الحق، لتظل حدود الشريعة قائمة وأعلام السنة ظاهرة، والمرء في حياته معرض للزلة والأفوة، ولولا قوام إخوانه وبيان زملائه وأعوانه لكان الكل معوجا. ولهذا قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ثم بين عملهم فقال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم قواعد الإسلام وألزم واجبات الشرائع، جعله الله من أخص صفات خليله محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله عنه في كتب الماضين أنه من صفاته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه الصفة هي التي جعلت هذه الأمة غرة في جبين الأمم وتاجا على علو هامها، به سمت وعلت: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل وأخبر سبحانه أنه يجب أن يكون ثم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الأمة، فقال عز من قائل: ولتكن منكم أمة، ولم يقل أفرادا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وإن وجود المصلحين في الأمة علامة خير وعلامة نجاة، وأما وجود الصالحين فليست علامة للنجاة. ولهذا أيها الإخوة، أخبر الله عن قصة أصحاب السبت وأنه أهلك المرتكبين للمنكر المحتالين على الشرع، وأخبر عن نجاة الآمرين بالمعروف العاذرين الذين كانوا يأمرون معذرة إلى الله ولعلهم يتقون، وسكت عن الساكتين لأنهم لم يستحقوا المدح والثناء. والله سبحانه أخبر في كتابه أن من صفات المنافقين أنهم ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر، كما قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، على عكس المؤمنين. ولهذا إذا رأيت مصلحا ورأيت آمرا فكن له عونا ولا تكن عليه، فإنك إن كنت عليه ثبطت من الآمرين بالمعروف. وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض العظيمة بعد أركان الإسلام، كما أن الجهاد فيها حفظ لحدود الدولة وحدود البلاد وأمن العباد والبلاد، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها حفظ لحدود الشرع، فيها حفظ للمجتمعات من الزوال. نعم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا بعض فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، رواه مسلم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكفير للذنوب والخطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رواه البخاري. عباد الله، إن الذنوب والآثام آفات متلازمة، بعضها يأخذ برقاب بعض ولا يفتها سوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سلط الله عليه من يأمره وينهاه بما يضاد الشريعة، انتهى. ومصداقه ما جاء في حديث حذيفة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. عباد الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصن للإسلام وحصن للمسلمين، حصن يحجز عن الأمة الفتن والشرور والمعاصي، وحصن يحفظ للأمة أمنها وأمانها. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحمي أهل الإسلام من نزوات الشيطان ونزغات الهوى، وهو مطرقة على رؤوس المنافقين وعلى رؤوس الشياطين من الإنس والجن. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء متين به تتماسك عرى الدين، يحفظ الله عز وجل به العقائد والتوحيد والسنة والسلوك والأخلاق، ويدرأ المحن والرذائل. أوجبه الله على العموم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع لأنه ليس بذي سلطان وليس له ولاية، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا خطاب لمن له ولاية كالأمير في بلده والوزير في وزارته والمدير في إدارته والرئيس في رئاسته وصاحب المنزل في منزله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. وهذا لمن له البيان ولمن له حق الكلام، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ قالوا: من؟ قال: الذي لا ينكر منكرا. عباد الله، يحجم أقوام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنيل العيش والمعاشرة وحفظ الود وإرضاء الخلق، لا ينكر على زوجه، لا ينكر على أولاده لحفظ مودتهم، ولا على جيرانه لحفظ ألفتهم، ولا على خلانه لحفظ صحبتهم، ولا على أحد. فماذا يكون حاله؟ من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، والعكس بالعكس. يقول صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أيها المسلمون، إن أقواما يتوهمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدح في الحريات الشخصية، وهذا من مجانبة للصواب في فهم النصوص الشرعية، فإن الحرية الشخصية أن تفعل في نفسك ما تشاء بينك وبين الله، أما أن تجاهر بالمعاصي وتزعم أن ذا من الحريات الشخصية فهذا غير صحيح، لا شرعا ولا عقلا ولا فطرة ولا حسا ولا واقعا. فإن كل إنسان يدرك أن إظهار المنكرات سوء عقلا وشرعا وحسا وفطرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. عباد الله، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا واحتسبوا وواصلوا وخاطبوا الناس على وفق قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأثنى الله عز وجل على أقوام قبلنا من أهل الكتاب لقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان، فقال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. اللهم إنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الشريعة ومن قواعد الأمن في المجتمع، ولو طوي بساطه وأهمل عمله لاضمحلت الديانة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة وخريبت البلاد وعم الفساد واستعجل العذاب. يقول الحسن البصري رحمه الله: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وإلا كنتم موعظة لغيركم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم تلا قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. رواه أبو داود. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمجتمعات، فقال: مثل القائم على حدود الله كمثل أقوام ركبوا سفينة فكان أناس منهم في أسفل منها وأناس في أعلاها، فقال الذين في أسفل منهم: كلما أردنا ماء صعدنا واتعبنا من فوقنا، فلو أن خرقنا في السفينة خرقا وأخذنا ماء دون أن نذهب ونعتلي، فلو تركوهم وما أرادوا لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم أي منعوهم، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. عباد الله، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بما أمركم الله، لا بالسياط كما يظنه بعض الناس. نعم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بما أمركم الله، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر كما أمركم الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به بقاء المجتمعات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم احمي حوزة الدين، اللهم انصر دينك وانصر نبيك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأدم علينا نعمة الأمن والإيمان والألفة والمحبة يا رحمن. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا شحا طبقا عاما نافعا يا رب العالمين. اللهم اسق البلاد وأغث العباد، اللهم اجعله متاعا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عنك يا رب العالمين. اللهم إنا خلق من خلقك، ليس لنا غنى عن رحمتك، فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك. اللهم ارحم الشيوخ الركع والصبيان الرضع والبهائم الرتع يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا إله إلا الله. اللهم إنه لا يجيب المضطر غيرك، ولا يكشف السوء إلا أنت، وإن عبادك مضطرون إلى نزول غيثك ورحمتك. اللهم إنا مضطرون إلى نزول غيثك ورحمتك. اللهم إنا مضطرون إلى نزول غيثك ورحمتك. اللهم انزل علينا من السماء ماء طهورا تحيي به بلدتنا وتسقي به ما خلقت من الأنعام والأناسي. اللهم انزل علينا من السماء ماء طهورا، اللهم انزل علينا من السماء ماء طهورا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم.